فرحمه الله تعالى في ذلك المكان. الأولى الخوف من الشرك. لما أتى رحمه الله كتاب التوحيد الذي خلق العباد منه ثم ذكر بالباب الثاني باب حضر التوحيد وما يكفر من الدين وأن من مات موحدا يكفر الله عنه. ثم ذكر الباب الثالث الذي لا يناله إلا من الألف أو الألفين عشر ثلاثة باب من حقق التوحيد حول جنب عائلة الإسلام ثم ذكر أنه كاشا منه ثم جمع يوم القيامة بغير حساب ولا عدد ووجوههم تأخذ الليلة الليلة القمر بعد ليلة عرفة ليلة باب من حقق التوحيد حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل جنة غير كتاب الله أكثر العالم حقق اليهود أن صلاة الله لا إله إلا الله ولا نفع ورحمه الله في المسائل الماضية مع أن كبيرا مما يقولها يقف لله جنة يا رب التوحيد دخل الجنة بغير حساب هذا الباب أو بتحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعصية رحمه لديك ابن الرسول ما حقق ما حقق لا إله إلا الله. ثم رحمه الله ذكر ما يغادر باب الخوف من الباب مسائل الأولى الخوف من الشرك الخوف من الشرك أن المؤمن يخاف على نفسه الثانية أن الرياء من الشرك أن الرياء من الشرك ويسمى الشرك الخفي ويسميه بعض العلماء الشرك غلبة الله الشرك الأكبر الذي لا يغفر إن الله لا يغفر إياه وجاء الشرك الأكبر أن تجعل بينك وبين الله واسطة أو تذهب إلى القبر وتدعو الله فليجرك بعدها ومن جهة والذات فكذب عمله وفي الأرض يجب في أصلاح الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جهة ومن أراه النار وما يزال به. الثالثة أن من الشرك الأصل أنه من الشرك الأصل الشرك الأصغر والشرك الأصغر الشرك الخفي والشرك الأصغر أكبر من الكبير أكبر عند الله من الكبير وصاحب الكبيرة كشرب الخمر أو الزنا أو الكذب أو ثمن اليتيم أو غير ذلك إذا لم يكن صاحبها لا بد يدخله الله لا بد أن يدخله الله وإن كان مؤمنا الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه عن الصالحين الرسول خاف على صحابته رسول رب العالمين خاف على صحابته الذي هم أفضل الخلق عند الله محمد رسول الله الذي لنا فجدوا على الصحابة ترى أمرك كان سجدا يقرون هو من الله أفضل الخلق عند الله صحابة الرسول ومع ذلك خافه صلى الله عليه وسلم خافه الشرك الخفي عليه الخامسة قرب الجنة والنار قرب الجنة رتبه وفرحه لا يرضى بالشرك انظروا كلا بين الكسائي وبين السيدون قل هذا الشرك قل هذا من رسل عن العباد قرب الجنة والنار قرب الجنة والنار قرب الجنة والنار طاف المدينة. أنا طاف المدينة. هو قرب جنته. هو أنا طاف المدينة. لا بس وش تقرأ ولا تسأل. السادسة الجمع بين قرطهما في حديث واحد. يعني الجنة والنار. يقول رضي الله لو كانت رجلي اليمنى داخل باب الجنة ورجلي اليسرى خارج الباب ما أمنتما؟ ويقول رضي الله عنه السابعة أنه من لقيه لا يشرك به لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أن من مات موحدا في عباداته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أن لك الله لا يشرك به شيئا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة السؤال الخليل له ولبنيه وغاية عبادة الأصنام. أشأن خليل الرحمن خاف على نفسه وعلى بني من عبادة الأصنام فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن أظلمنا كبيرا فمن الناس عبد الأصنام. فخاف على موسى عليه الصلاة والسلام وخاف على بني. التاسعة اعتباره بحال الأخطر بقوله رب إنهن أظلمنا كثيرا من الناس. بعد اعتبار الخبيث بحال الأخطر أن الناس يعني بنية 90-50 تبقين على الأخطر فخاف على نفسه وعلى بني فسأل الله الوقاية واجنبني وبني أن يعبد الأصنام رب إنهن أظلمن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. فيه تفسير لا إله إلا الله يعني بقوله رب إنهن أظلمن كثيرا من الناس لأن من حقق التوحيد تجنب عباده. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك وأحسن العبادة وأخلص عبادة لله أنه لا بد له من خروج. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب الدعاء إلى شهادة يقولون لا بد من الزاد من المسح ولا بد لطالب العلم من المسح كل يوم. لا تضع عوشذة لا تضع حجر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بين التوحيد وبين قدر التوحيد وبين من حقق التوحيد انه يدخل جنه بغير حساب وبين الحكم من الشرك. قال الانسان اذا يعني عرف نفسه بهذه الاشياء يدعو الى الله. لا بد الى شهاده لا اله الا الله ثم تدل على ذلك بهذه الشهاده الكريمه الذي التي امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتمثل بها وان يدعو الناس اليها. قل يا محمد هذه سبيل هذه الطريق ادعو الى الله على بصيره علم ويقين انا ومن اتبعني. فالبصيره في الدعاء من الفرائض لا بد من شرك تبصر فيما يدعو اليه ويكون عاملا فيما يدعو اليه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قالوا البصائر دع محمد يطبقون القول بالعمل وإذا دعوا إلى شيخ هم أسرع الناس إلى يرسل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن قبل. ثم قال سبحان الله نزيها من الله وما أنا من الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قائد عند علماء السنة والجماعة، إذا قيل ابن عباس ينصرف هذا الاسم على عبد الله بن عباس. العباس عم الرسول صلى الله عليه وله أولاد كثير، لكن إذا قيل ابن عباس ما سموه العبد الله بن عباس، وإذا قيل ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وإذا قيل ابن عمر عبد الله عباد الله، وإذا قيل ابن الزبير عبد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عند أهل السنة والجماعة عند علماء الحديث. عن ابن عباس ما يحتاج أن نقرأ لأنه معروف من بين أخوانه. إذا قيل ابن مسعود عبد الله، إذا قيل ابن عمر عبد الله عمر محطب له ولد كثير، لكن ينصرف على عبد الله أفضل عبد الله، والذي حفل 4000 حديث حفل الله مخجلا عن ظهر خلفه من حديث الرسول، وهو من علماء السنة وله حلقة في هذا المسجد رضي الله. وإذا قيل ابن الزبير له أكوان الزبير أحد الفقهاء السلف المدينة، أحد علماء المدينة، ومصعب بن الزبير بخلافة أخيه في العراق. إذا قيل ابن الزبير ينطلق على عبد الله، هؤلاء العبادلة إذا كنت العبادلة إذا من عباس إذا من عمر كما قال سيد عبد الله ابن عمر ابن الزبير ابن مسعود ابن عمر. هذا الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس حديث يوم يموت الرسول عمره 13 سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعانه بدعوتين، فقال اللهم فقهه في الدين وعمله فقبل الله منه، وكان آية من آيات الله بحيث الله فالتأويل تشبه وحرصه على اتباع السنه دعا له بدعوتين فقد ارتضاها اللهم احفظه بالدين والامانه. عن الحرصي رضي الله عنه لما حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم غاب القمر ليلة العاشر غاب القمر ليلة السبت لأن حجته يوم السبت ما انصرف ولا سمح لأحد يصل من جبل حتى غرب أما الرسول صلى في مزدلفة ولذلك قال العلماء إن المبيت من مزدلفة واجب الذي يتركه عليه دم أي دم صدق في عهد الفقراء ولا يكون بمكان لأن مثلا مثلا جاء مثلا جاب كلمة مخلوق ترك واجبا. الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين وبات بها وصلى بالمسجد ونحن والحمد لله قد هكذا ما حد يجينا حج إلا مصدر فجرة اتباع الله. لما غاب القمر ليلة السبت ليلة العيد ليلة يوم الحج الأكبر الذي سماه الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ليلة العاشر أن الله بريء من المشركين والمشركين. أما هذا القمر ليلة العاشر طلب ابن عباس وأرسله مع الضعفاء من الضعفاء استودع بنت زينب زوجته التي تزوجها بعد موت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها من انصراف من مزدلفة غير قبل غيوب القمر على الذي ينصرف لانه ترك واجبه. اما انصرف رضي الله عنه وارسل الى منى والله ما نقول جاء يمشي وابغى للرسول الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الفجر يوم السبت يوم الحج الأكبر بمزدلفة ركب راحلته وأردف خلفه الفضل بن عمرو تقوى عبد الله ثم ذهب إلى المشعر الحرام امتثالا لقوله تعالى فإذا فصل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر أجاء أنكم على ملكين موضع المقصود صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر الله ويدعو ويستغفر ويأخذ أول حجته تبارك الله تعالى والفضل خلفه على الرحمة ومحرم هذا اليوم 15 يوم يوم السبت 15 يوم 15 يوم وهو محرم لأنه أحرم من أبي علي يوم 24 من الحج وإذا قلنا إنه كان 15 ثم انصرف قبل مخالفة لأنهم ينصرفون حتى تطلع الشمس وتنزل عليهم. انصرف صوت المخالفة أنهم صدقوا. جاء ابن عباس واقف له على الطريق أما رأى صوت المواقف الراحلة فلا قال يا عبد الله قضي حصل منه من عندهم دليل أن رسول الله يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنا ما أخذ أنا ما أخذ أنا وإذا أما إعانة وكذا يكون خذ سبع يقول لي يا عبد الله حسد يمار ما في معاه الراحل رأيكم عن الراحل واخر الفضل رجيب ثم قال له مثل حمى تكبر من الحمى سوى دون البندق بهذا الوقت أخذ مع الله أولا هي ثم جعل يخبيك لما حاز هذا الفضيل عبد الله العباس لعب قد يكون حرم الجماعة مع الفرجة جاء صلى الله عليه وسلم إلى إذا الذي مر علينا بالأمس أن الشيطان وقف لخليفة الرحمن وإسماعيل ينظرين كبير ولذلك قال كثير من العلماء السنة أن لا يرمي جمرة العقبة إلا بقلب عجل لما أخذ حصة الجمال نحرق جمرة ما حرج عن الوحيد لأنه كان قارنا لأنه قارن العمر كما وقف البعير على البعير ثم صلى الله عليه وسلم نادى بأهل صلى يوم الصبح يوم الحج الأكبر سنة عشر من الهجرة قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم أن لا تلقوني غدا وما لكم رفع يده حتى يركب قوي بيضا الذي أرضى واقف عند نظرة العقل وقبل عباس بن عمه رضي جاءت امرأة من خدعان خبيرة من العرب خبيرة كبيرة لما خاف فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد ركعت حجة الإسلام هذا صحيح أنه خلف سنة تسع وأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمر على الناس أمر على المسلمين بالحج هذا رسول ثم حج سنة عشر هذه المرة تقول يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته حجة الإسلام ولم يستطع الركوب على الفرس فذا حج عن أبي قال لها صلى الله عليه وسلم مرأيت لو كان على أبوك دين فقضيت فيه فكان ذلك مؤديا عن قال قال حج عنه تدل العلماء من هذا أن على أن يجوز للمرأة كان من خارجها أو من غيرها على شرط أن تكون قد حجت عنه. ويجوز للرجل الحجة عن سواء كانت من خارج أو غير خارج بشرط أن يكون الرجل قد حج عنه. كذلك على شرط أن يكون حجة لأنه سمع صلى الله عليه وسلم بحجه رجل وكان قريبا منه. هذا الرجل يقول لبيك لبيك لبيك عن شبرا في حج لبيك عن شبرا لبيك عن شبرا. قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل أخي قال ابن أخي. قال له صلى الله عليه وسلم حجيت عن نفسك؟ قال لي. قال حج عن نفسك ثم حج عن نفسك. فلا يجوز لمن أراد الحج عن غيره أو العمرة عن غيره لا يكون قد اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه. وهذا الحديث أخذ الحمد من المقاعد الشرعية. يجوز المرأة أن تحج عن نفسها أو عن غيرها ذكرا أو من أقاربها أو غير أقاربها بجعل أو غير جعل يعني يعطون فلوسا أو بغيرها على شرط أن يكون قد حج عن نفسه أو حج عن نفسه. كذلك رفعت إليه امرأة وهو واقف في جمرة العقبة الشمس والعرق وسيب صلى الله عليه وسلم على وجه وعلى وجه فأعطتني امرأة قبل يا رسول الله لهذا الحج؟ قال نعم لك أجر. بعدما خلص الساعدين انصرف يقول الساعة 10 انصرف إلى مصر من قبل ابن لا حفظه، لا حفظ القرآن ولا فهم القرآن. لا أذكره الله يا شيخ. زيد بن حانفة درج الأحزاب، درج الأحزاب. قل عز وجل زيد بن حانفة كان مملوكا في حديقة كانت خديجة رضي الله عنها لها عم فدخلت عليه أو زارته مرة وإذا عنده عبيد عدة قال يا ابنة أخي تختاري من هؤلاء العبيد واحد درجة فكان عبدها لما تزوجها صلى الله عليه وسلم وهبته إياه وهبته زيد بن حارثة كان يدعى بين الصحابة زيد بن ولا يعرف بين الصحابة المهاجرين والأنصار الذين الله عز وجل ادعوهم لآبائهم واقصدهم عند الله أعدك فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين يوم ورد قال أنا جيد سبب ذلك يهتمي علماء سليم يقول علماء الحديث إذا رفع الإمام أحمد رجلا فنزل مرفوعا إلى أمثاله إذا قال يحتج بحديث إنه صدوق إنه لا بأس به لم يزل علماء الحديث يأخذون عنه ويحتجون برواية إذا قال ليس بشيء إذا قال كذب إذا قال مجلس قال علماء الحديث زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه امرأة من قريش زوجه رسول الهدى امرأة من قريش زينب بن حجاج انجبت منه عشانا وكانت العلاقة بينه وبينها ليست طويلة فطلقها لما طلقها زوجه الله إياها رضي الله عنه زوجها محمد فلما قضى زيد منها وطرا زوجها دخل عليهم جميعا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إذا قضوا منهن وطرا أتانا أمر الله من الله زينب بن حجاج إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها يا أم حسين الذي رجف ورجف الرسول من حرفه إلى مصر يقول علماء الحديث أسامة بن زيد حب رسول الله وأسامة ابنه ابن حب رسول الله وسبب ذلك أن عمه وأبوه أتوا إلى النبي ذكروا ذكر لهم زيد بن حارثة أنه النبي وأنه عند هذا الرجل الذي يدعي أنه النبي فجاءوا إليه وسلموا عليه وطلبوا من الرسول أن يسمع الأمر في ابنهم زيد بن حارثة قال صلى الله عليه وسلم على أمره إذا رضي فقالوا له يا زيد هذا أبوك وهذا عمك أريد أن تذهب أنا مصروف عنه الحلم. هذا قلنا أريد أحدا أستبدله برسول، فسماه العلماء حب رسول، وابنه زي أسامة ابن حب، قاعدة معروفة عند علماء المسلمين هم المنحرفين والمبعثرين، والذي خلق الله على قلوبهم تحسبون وضحكم تبون أبو هريرة وغيرهم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يذهب مع أبيه وعمه إلى بلاده وإلى عشيرته وإلى أقارب قلبه، ما أبى أن يذهب رسول الله ليس الله. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى بخير تقول الساعة عليه إحرامه يوم الخامس عشر، في نحرم من أبي العلي، ما حرم المدينة، والله ما حرم لما أبي العلي رسول الودع خارج من المدينة بثياب تعلم هذا رسول الودع حرام من المدينة، لا إلا سأل حرام مثل ما رسول الودع في آخر حجة أو في آخر إحرام، ما عاش بعد هذا إلا سبع بشر أو أقل، لما يحرم من المدينة بجانبه صلى الله عليه وسلم قرد بجانبه علي كما فعل رسول الله زاهر لا يجوز. كذلك الطائرة في ممن الصالح طالت المطار يلبسون بذر رجل الصالح، قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحبكم الله، من عمل عمل ليس عليها أمر من فهو رد. كل هذا السهل نعم سيدي، هل بير علي عن الحرم إلى بير علي لا نعرف شيء المغرب ما نعرف أفل النوم ذهب دوار اسمها من عبد السبح المغرب نعم كل شيء يجوز تحرم من هنا ولا في بير علي؟ اغتسل من هنا والبس الثياب اذا وصلت بير علي البس الرداء الرديدة وان كنت داخل المسجد صلي ركعتين انوها للاحرام وتحية المسجد ثم قل لبيك عمرو كما بعد رسول الله. ما تكلموا من نساء عندك ايش كفي لا تدرب علينا انا مريض شوية مكسر مكسوم الليل لا لا اللحية الثانية كان يطير إن شاء الله. أنا مرة منذ 24 سنة كنت مع الشيخ عبد الله عبد العزيز روح المدينة فهذا ما أراد أنه بحج أول مرة أحرم من الوادي أحرم الشيخ عبد الله من الوادي الواد اللي عند الوضع فالناس اللي مكمل الزحمات نزلنا عن السجع ما لدي في إحرامه ولا نحن لدي خدوة ونصي لنا البيت عليه إحرام وكرم لنا حرم يده الشريفة ثلاثة رسول من الإبل التي ساقها معه من المدينة يوم الرابع والعشرين أو يوم الثالث والعشرين من الحج عطلة، ثم أمر علي بن أبي طالب أن يجي من اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يظهر النبي ثم عليه الصلاة والسلام دعا الخلاق قال إلا بشرك أيضا وبرك عليه رأس منه قال الحلاق ابدا بالشرك الايمن وقدس مثل الحمى كل يومين ثلاثة يقول أنا مسلم رسول الله جعينا هناك كان يستحل وترا وحده ويدهن عبا رأسه الذي يروي هنا ابن عبا يوم قال الحلاق احلق حلقه حتى صار مثلا حلقه قال ادبع الشيخ الايسر وقل بسم الله قال الحين ما نسى فقال اللهم اغفر لمحمد يوم حج الاكبر ودعاء رسولك قالوا والمقصرين يا رسول قال الصحابه الذين عنده والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر لهم قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر لهم ثلاث مرات قالوا والمقصرين قال والمقصرين المقصرين هم مقصرين ثم امشي عليك اذا كنت الجماعه والعزبه تقول لا تحلق مما فيه فإذا من الجديد اعتبار رب العالمين ورسوله فإن كذا يعوم فإنها قصب الله يبضع من المكينة خمسانيا ثم يحلق وفضل وإذا المصد أيام النصارى برد من حجب الجر والله ثم والله إن هذه لا يمحقق عليه ومن يعمل من النصارى برد من حجب المقصرين قال العلماء قال علماء لا بد أن يعم الشعر يأخذه ولا يكفي أن يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا صار الثلاثة يوم الثلاثة يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر يوم الثلاثة وهذه الأيام الثلاث يمشي إلى الجنان على رجليه فرمى الجمرة الصغرى صرف وسلم وجعل يدعو هو يقول الراوي بقدر ما يقرأ القارئ سورة الله جزوين ونص بالله عليكم يا مسلم عليكم أول واحد عرض شديد وحسن ما يدف عليك بالجامعة يعني عبادات لطيفية ما يدف مضوة وما نقرأ بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة يقول راوي الحديث أن ما شاء صلى الله عليه وسلم على قدميه إلى جمع ثم رماها بسبع حصيات يرفع يده اليمنى مع كل حصاته وتنحى عن طريق الناس وتوقف من توقفه عند جمرة ثم مشى مع بطن واسع ثم رمى جمرة العقبة ولمحى على هذا بعد الزوال بعدما يصدق الناس الناس والاثنين والثلاث واجمع المسلم اي ان يقتدي به لان الله امرنا بذلك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب لا تخالفوه ما قال غفور رحيم فان الله شديد العقاب وخالف المعنى من حرص ابن عباس على سنة يقول رضي الله عنه بدت عند خالتي بات عندها ورسول عنه يقول فبات الرسول صلى الله عليه وسلم خالتي في عرضه وبدت أنا في طوله فمن جوه يبعى الرسول دخل معه يقول لما سمع الصالح صلى الله لما سمع الدين جلس عن المساجد ومسح النوم عنه ودخل معه وتلا الآيات الآخرة الذي خلق الرسول ميل بمن يقرأها ولم يتبكر الآيات بقوم يتبكر ميل بمن يقرأها ولم يتبكر يقول صلى الله عليه وسلم وشن ويقفت الحديث ثم صد منها ثم توضع المقامين ابن عباس رضي الله عنه قام وقفت من الكربة وتوضع وجلس عنه وجلس عن يسار فداره على وجه لأنه في المعالية يريد جعل رسول الله في الوقت جعل يسار مرة يقول كنت أتعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف على ملازمة يقول فكانت يدي تطيش بالصحر فقال لي يا غلام كم الله وكل بيمينك وكل ما يعلم بسم الله عند الطعام او الشراب وخذ بيمينك وخذ يدك ما ان بعض الناس يشرب عارفين كل واحد يشرب الاسلام فهو مهتد للشيطان الرسول قال لابن عباس خذ بيمينك وقال لرجل اخر يشرب او ياكل بيساره خذ يمينك قال لا استطيع قال لا استطاع الحالي ليس ضعيفا يا فلان وكل يمينك فلا يجوز من الذي يدعي انه مسلم ان يشرب الا اذا كان فيها مرض مجنون هذا في انسان فلا يجوز يا فلان وكل يمينك وعن ابن عباس رضي الله تعالى أنا رسيحة لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى معاذ من جهد فلهم قال إنها المدينة الذي قال صلى الله عليه وسلم بحقه أعلم أمتي بالحلال والحرام عليه قال صلى الله عليه وسلم بحقه يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة ثلاثة علماء الحديث في رتوة على ثلاثة أكبر منهم قال رمية بسهم ومنهم قال رمية بقرص ومنهم قال رمية بحجر وعلى كلا الأقوال ما يحشر في الجنة وهذا بفضله عليه رضي الله قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود يهود اليمن وعبد الله بن سبا اليهودي قيل إنه من أهل اليمن من يهود صنعاء وأكبر الإسلام الذين ساروا على عدنان وله أسائل كما قيل عن سيدي قوم مالك استوى زي تمام السبعين أظهر السبعين وعطنا الكفر كلها وليحوش وعلى على مرة ديك قال له يا معاذ إنك زي قوم مالك هم يهود عندهم علم عندهم حجج ثم قال رسول الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله هذا أول ما تدعو فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أوليائهم وترجع على الخاصين فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولا حجاب أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم حديثا عنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لعله إما نافل من الحج أو لعله مثل ألزمه بالذي طلب النبي في بلاده فإنما أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم. يقول ابن عباس ثلاث قضى الله أن يقبلها من الأقوال ثلاث شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله من أهل ويا محمد يا أصحابك وأتباعك إن كنتم تحبون الله وتتبعونه شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله من أهل من صلى ولم يزكي من أهل من أطاع الله وعبد والدينا أن يذكر لي ولوالدي فقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وذو عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذو هذا معاذ رضي الله عنه ثم الرسول حذره من الظهر فقال إنهم أطاعوك لذلك استسلموا وسلموا لك الزكاة وإياك وكرائم لا تظلمه وإن كنت رسول رسول الله وإن دعوة المظلوم في الله فقط لأن الله وثق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبين دعوة المظلوم كرائم الأموال قيل إنها السمية من الإبلين أو الذكر وقيل إنها ذات الحلو ذات اللبن لا تأخذ هذه قال العلماء عند هذا إذا كان الإنسان عنده ابن أو بقر أو غنم فيأخذ من الطيب ومن الوسط من البذر من الطيب والوسط كذلك البقر كذلك طيبا والوسط كذلك كذلك إذا كان في أفرادا لها مثلا أولاد أو يحبها صاحبها لا يحبها قال هذا كريم فجاء فن غيره فهذا يعني حسس الله سلم على معاذ مع أنه على جانب من العلم وجانب من الإيمان وجانب على جانب من اتباع الرسول حذر إياك يا محمد يا معاذ وكرائم أمرك واتق دعوة المظلوم اجعل بينك وبين وكيلها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى قالوا ولو كان من كافر المظلوم لذلك لما كان من القواد المشهورين في خلافة عمر بن الخطاب عمرو بن الخطاب الذي قيل إنه أزهى العرب وفتح مصر وغيرها، كان الناس محتاجون إلى طريق أو إلى برحة وإلا فيها بيت أو مزرعة ليهود. عرض عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه أمارة هذا، عرض عليه أن يمكن له خيرا من هذا، هدمها وقالوا الناس من يهود لا يمليك من عمرو أو من هذا جعل يسلم عنهم سيرنا إليه ووجده زوجة رباع لحظة لدينا واحد عنده أبهة وعنده صولة وجولة وهذا يبين نداءه على حجر عرض عليه الصلاه فرجع قال له بعض اصحاب قليل منهم ورجع ومن عليك من مصر ومن ايضا عرض عليه الصلاه طلب رقعه قال اعطني رقعه ويصار عدم المدرب وعرضها عليه عمرو بن العاص على عرضها على هدم فقال ماذا تريد؟ اريد ان ارجع عليك اطلب من المال ما شئت. وقيل إنه لما رأى عمر بن الخطاب قال الله أكبر عدلت فأمنت بنا هذا جدا الله أكبر عدلت فأمنت بنا أمير الله أفضل عباد الله من بعد هذه الوقت أفضل مما شاء الله. يعني لو رأينا رأينا الأرض ورأينا وقت الأنعام العادة من الإنسان ليبكي دائما هو ده الآن يحل البدع ويأكل من عند الله الذي نتعلم عليه هذا الرعاة الديار المقدسة لله رضي الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم كل من عدم الدين ولا أعطيه ولا عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابة وعاش التابعين وعاش الأئمة الأربعة والله ما يعرفون والله ذم والله ما يعرفون. ومضت القرون الثلاثة الذي قال رسول الهدى خيركم من قبل الذي برسلتم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من الآن يأسر وستين سنة أيضا أقر استعبنا كل بحث الدين ضلالة وفيه من أحدث في أمرنا هذا من رسول الله من عمل عمل ليس عليه الله إلا عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعرضوا عليها النار وإياكم من ثلاثة من